الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نستكمل قول المصنف قال: وما اتى مدلسا نوعان، الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل عمن فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه ولكن يصف اوصافه بما لا ينعرف. نشرع باذن الله عز وجل في الكلام عن التدليس، أقسام التدليس، أحكام التدليس، قواعد في التدليس، طبقات المدلسين. أولا نقول التدليس لغة من الدلس، وهو اختلاط الظلام، اختلاط الظلام. وسبب هذا الاشتقاق، سبب هذا الاشتقاق، وكأنه لما صعب أمر الحديث على الواقف عليه وصار يحتاج إلى تدقيق نظر وتتبع واجتهاد منه، فصار كالظلمة والوحشة، ليس أمرا بينا واضحا بل أشبه ما يكون بالظلام وهو الدلس. أقسام التدليس: النوع الأول هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو قسم من أقسام التدليس، وفيه يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل السماع، كعن وقال، كعن وقال، كعن وقال، عن عنا أو بلفظ قال. التدليس هو رواية الشيخ، رواية الراوي عن الشيخ الذي سمع منه ما لم يسمع. رواية الراوي تسأل عليه الشيخ الذي لقي وسمع منه. نقول أن تدليس الإسناد أن الراوي يروي عن شيخه الذي سمع منه حديثا هو لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع. معنى إيه؟ زيد شيخه عمرو، فزيد له مرويات عن عمرو بصيغة للتحديث، حدثني أخبرني، ففي مرة غاب زيد عن الدرس فحدث شيخه عمرو بأسانيد بأحاديث، فلما جاء فوجد أنه قد فات عليه جملة من الأخبار فيسمعها من قرين الله. عمرو له قرين في الدرس مثلا، هو أحمد، كلاهما يحضر للشيخ اللي هو إيه؟ عمرو. في مرة غاب زيد فحدث الشيخ عمرو بإيه؟ بأحاديث غابت عن زيد، فسمعها من إيه؟ من قرينه أحمد. ولكن إن قال عن أحمد أو قال حدثني أحمد يحدث عن قرينه، صار السند نازلا بنزول، ويريد أن يرتفع بالسند. فهنا لو أن التلميذ اللي هو زيد قال حدثني عمرو اللي هو شيخه لصار كذابا، هو ما حدثه ولم يسمع منه، إنما سمعه عمن سمعه إيه؟ منه، فيأتي بلفظ موهم، ها، بحيث أن الواقف على هذا السند يقول زيد من تلاميذ عمرو الشيخ عمرو، ها، في أحاديث أخرى في أسانيد أخرى قال حدثني. فهنا إذا قال عم فهو أكيد، ها، مؤكد أنه قد سمع هذا الحديث، ولكن إيه؟ يعني غير اللفظ بدلا أن يقول إيه؟ حدثني قال عم. يفهم من ذلك أنه إيه؟ أو قد يؤخذ من ذلك من أول يعني وهلة أن العنعنة هنا هي تحديث على الاتصال، هو وفي الحقيقة أن عمرا ما سمع، أن زيدا من لم يسمع من عمر هذا الحديث بعيني، مع ثبوت أسانيد أخرى فيها التصريح بالإيه؟ بالسمع. لكن هذا الحديث بعينه قد غاب عنه إيه؟ زيد، غاب عن شيخه عمرو، فإذا حدث عن قرين الله صار السند نازلا، فيقول عن أحمد، عن فيقول عن إيه؟ عن زيد، وما يقول حدثني زيد وإلا صار إيه؟ كذابا. يعني أنا أقول يا شيخ إن التدليس هو عبارة عن هي وسيلة من الراوي يثبت بها أنه سمع من شيخه، هي وسيلة للعلو بالسند، لا يريد أن يحدث عن قرينه فيحدث عمن سمع شيخه بصيغة تحتمل السماع، تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. ليس هذا كذبا، إذ لو قال حدثني صار كذابا. لا عن نفسه لا لا لا طبعا. لأنه تحتمل هذا وهذا. هذا النوع، حكم هذا النوع من التدليس هذا جرح وهذا نوع من التدليس هو تدليس الايه الاسناد. هذا يدخل في اقسام الضعيف. لذا ترى المصنفين حينما يعني يتحدثون عن تدليس يدرجونه ها ويلحقونه باقسام الضعيف مع المنقطع مع المعضل مع المرسل. فالتدليس نوع مع المعلق هذا نوع ضعف في الحديث. يقول الشافعي في الرسالة: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، سماها عورة. ومن عرفناه ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، وليست تلك العورة كالكذب. يبقى ايه التدليس مش كذب. رغم ان في بعض العلماء قال التدليس اخذ الكذب الشعبة ها، لكن صراحة يعني هو عايز يقول من ضروب الكذب لكن ليس بكذب. قال أي الشافعي: وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه. وليست ها نصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة. قال الشافعي: فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني وسمعت. يقول لي لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول ايه حدثني و حدثني وسمعت. هذا مذهب الشافعي المعتمد. ايوه، ان المدلس اذا ثبت تدليسه فلا يقبل سنده وتحديثه الا اذا يقول ايه لا يقبل قوله حتى يقول سمعته أخبرني. أما إن قال عن وأن فهذا يرد عليه حتى يثبت السماع. لذا يقول الصنعاني في نظمه: إلا إذا كانت بيكلم عن العنعنة عن عنعنة المدلس. قال: إلا إذا كانت عن إلا إذا كانت من المدلس فلا سماع عند ذاك الملبس. إلا إذا كانت أي العنعنة من المدلس فلا سماع عند ذاك الملبس، اي لا يحمل على السماع. طب هو قول الشافعي ان الشافعي يقصد لا نقبل منه روايه الا ان يقول حدثني او سمعت او سمعت. طب هو لو قال حدثني وما قالش عن يبقى خلاص يبقى ده على طبعا طبعا. اللي هو يقصد لو هو يتكلم عن عنعنة المدلس اذا ثبت انه دلس ولو في حديث واحد فلا يقبل منه اي عنعنة حتى يصلح بالايه بالسماع. في نفس هذا الحديث ولا صرح في حديث اخرى؟ في نفس الحديث الذي قال فيه عن. وهذا ما نص عليه ايضا في نص عليه ابن حجر ايضا، ان المدلس اذا ثبت تدليسه ولو في موضع واحد فلا تقبل منه اي عنعنه الا ان يصرح بالايه بالسماع. اذا هذا هو الراجح، ان روايه المدلس الذي ثبت تدليسه ولو في حديث واحد فلا يقبل منه. وكان الشيخ اللي بيروي عنه ده روى عنه بكيف صيغه نعم حتى لو كان فالحاصل ان نقول ان الحكم في روايه المدلس تدليس الإسناد أن نتوقف في الحكم على سنده حتى يبين لنا ممن سمع هذا الحديث، فإن أظهر ثقة قبلنا وإن أظهر ضعيفا رددنا عليه حديثا. من أمثلة إذن الحاصل أن تدليس الإسناد هذا جرح وضعف. وإن أظهر ضعيفا رددنا عليه حديثا. هذا تدليس الإسناد أي هذا جرح وضعف يرد به الحديث. مثاله مثلا ما يفعله الحسن البصري يقول عن أبي هريرة والحسن مدلس. يدلس تدليس الإيه؟ الإسناد. إنه لم يسمع، لا سمع من أبي هريرة. الحسن البصري مدلس. فإذا قال عن أبي هريرة لا يقبل منه إلا إيه؟ حتى يصرح بالسماع. نعم الحسن ثبت له سماع عن أبي هريرة. الراجح أن الحسن له أحرف يسيرة قال فيها حدثني، والحسن ليس بكذاب، فثبت في أحرف يسيرة أنه قد ثبت السماع للحسن من أبي هريرة. عند النسائي مثلا يقول الحسن عن حديث المختلعات هن المنافقات قال لم أسمعه من غير أبي هريرة. هن المنافقات، فهذا سند يشير الى ان يقول ما سمع الا من ابي هريره. وهذا سند يشير الى ان الحسن قد سمع بعض احاديث من ابي هريره. ولكن لما كان الحسن مدلسا ثبت تدليسه في مرويات أخرى وعليه فلا يقبل ولا تقبل عنعنته إلا إذا صرح بالسماع في كل سند عن أبي هريرة أو عن إيه؟ غير. أو عن غيره. يقول سمعته نعم. يبقى نقول شيخ انه عن شيخ حكم التدليس حكمه ايوه جرح ما نقولش من الراوي ان هو يعني لا يقال كذا ليس حكم نقول التدليس مذموم وكما ذكرنا هو جرح كما قال السخاوي هو جرح لما قال لما فيه من التهمه والغش وقال ايضا السخاوي فيه تشبع بما لم يعطى وإن التشبع بما لم يعطى أنه يهم أنه قد سمع هو لم يسمع يقول عن ذم التدليس قال شعبة ها يقول عن نفسه إلى أن يزني أحب إليه من أن يدلس وهذا طبعا كما قال قال ابن الصلاح وغيره عن هذا الكلام قال يعني هذا فيه إيه هذا فيه نوع مبالغة للتنفير من الكذب وعلى السلام وكذب وقال أيضا أي شعبة التدليس أخو الكذب التدليس أخو الكذب وعن ذم التدليس قال الذهبي قال التدليس يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا قال الذهبي التدليس يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس إيه فليس منا هنا فرع على التفريق بين أمرين بين التدليس تدليس الإسناد وبين إرسال الإيه؟ الخفي منهم من يجعلهما سواء والراجح في ذلك هو التفريق بينهما الراجح في ذلك هو إيه؟ التفريق بينهما هناك قاعدة تجمع لك هذه المسألة وهي بين التدليس وتدليس الايه الاسناد بين التدليس وبين الارسال الخفي السلام عليكم بينهما عموم وخصوص وجهي بينهما عموم وخصوص وجهي يعني ايه الكلام ده يقال ان كل تدليس ارسال لا عكس كل ده معنى عموم وخصوص وجهي كل تدليس ارسال لا عكس معنى ان التدليس يتضمن الايه الارسال والارسال لا يتضمن الايه التدليس يعني نوضح نوضح نوضح بمعنى في تدليس الاسناد التلميذ اللي هو ايه عمرو اللي هو زيد ها له مرويات بالتحديث ها عن شيخه ايه عمرو يقول حدثني في مرويات عده في حديث ما غاب فقال ايه عن عمرو عن لأنه غاب في هذا المجلس الإرسال الخفي أن يروي الراوي عن شيخ ها حديثا هو لم يثبت له سماع في أي مرويات فالإرسال الخفي أن الراوي يروي عن ها شيخ لم يسمع منه ولم يعرف له لقية يعني لم يلقاه لم يلقاه هل أخذ بالك ويحدث عنه بإيه بهذا الحديث بصيغة تحتمل الإيه السماع فهو الإرسال الخفي يروي عمن لم يسمع منه ولا يعرف له سماع يعني مثلا قد يكون بينهما نوع معاصرة هذا في الكوفة وهذا في الأندلس لم يعرف أن هذا في الأندلس ذهب رحل إلى الكوفة نعم بينهما نوع معاصرة ولكن يروي عن شيخ لم يثبت له سماع أصلا ولا في حديث واحد إذن لما قلنا أن التدليس تدليس الإسناد يتضمن الإرسال لا عكس لأن في هذا الحديث في بدء نرجع عن التدليس مرة تانية في هذا الحديث الذي وقع فيه التدليس لم يسمع التلميذ من إيه من شيخه فهذا هو كالإيه كالإرسال لأن الإرسال كل المرويات لم يسمع من إيه من شيخه ها في التدليس بقى في حديث واحد لم يسمع من شيخه وباقي المرويات قد صرح بإيه بالتحديث الله يحفظك هذا هو خصوصا إن هو سمع منه بعض الأحاديث أيوة في الإرسال لم يسمع له أي حديث والعموم في الإرسال في التدليس ها سمع منه إيه كل الأحاديث إلا بعض أحاديث فبينما عموم خصوص وجهي فكل إرسال يتضمن تدليس فكل تدليس يتضمن إرسال ليه لأن هذا الحديث بعينه الذي لو في التدليس هو نوع إرسال خفي لأنه لم يسمع هذا الحديث بإيه؟ بعينه. والإرسال الخفي أيضا يقع في عدم السماع من إيه؟ من الشيخ بالكلية. لذا كل إرسال خفي لا، لذا بيقال بينهما عموم وخصوص ها وجهي. فكل تدليس لو تدليس أسنان يضم إرسال، إذ أن في هذا الحديث بعينه الذي لم يسمعه في التدليس هو نوع إرسال خفي لأنه لم يسمع. وإذ أن الإرسال في كليته هو إيه؟ عدم سماع من التلميذ للشيخ في كل المرويات. عدم ثبوت اللقاء. أيوة، عدم ثبوت السماع بينهم واللقاء. هو ممكن الشيخ يكون واحد في البصرة واحد في المدينة، الاثنين ممكن، بس ممكن يكون يعني يحتمل ان هو ده واحد ذهب التلميذ ذهب للشيخ. ما يحتمل ده لا يبنى عليه. الأصل في السنة الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بنقول أن التدليس يتضمن الإرسال لا عكس، أو بعبارة أخرى بينهما عموم وخصوص وجهي، حيث أن التدليس أو المدلس لم يسمع الحديث هذا بعينه وذكر صيغة تحتمل السماع، وكذا في الإرسال الخفي. وكذا في الإرسال الخفي. فما اتفق في هذه إيه؟ في هذه الحيثية. واختلف من حيث أن التدليس تدليس الإسناد ثبتت أو ثبت حدوث السماع من الشيخ للتلميذ في مرويات أخرى. من التلميذ للشيخ في مرويات أخرى. ولم يثبت هذا في الإيه؟ أما في الإرسال الخفي فلم يثبت له أي سماع. هذا الاختلاف. أيوة. بين ضروري أن اتفق الطرف. كذلك برضو من باب التوضيح والبيان نفرق أيضا بين التدليس اللي هو تدليس الإيه الإسناد، وبين الإرسال المطلق وبين الإرسال الخفي. الإرسال الخفي اللي احنا ذكرنا دلوقتي ها أن الراوي يروي عن شيخ عاصره وما ثبت له لقاء بصيغة تحتمل السماع دون أن يقول حدثني أو أخبرني، بصيغة تحتمل السماع، ده اسمه إرسال إيه؟ خفي. التدليس ذكرنا. الإرسال المطلق بقى الواي التابعي يرفع الحديث الى النبي، ده اسمه ارسال الايه المطلق. يعني ارسال مطلق يعني مقيدناش مثلا ايه زي ما كما قال الماء المطلق، غير الماء ماء الموارد ماء المرقه، ده اسمه مقيد. في ماء مطلق هو ايه الماء الذي لا يحتاج الى قيد. فكذلك الارسال لما اقول هذا حديث مرسل ما تسالنيش بقى ده مرسل خفي ولا مرسل، لا اذا اطلقنا فقلنا مرسل ها فهذا يتوجه الى ايه روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه مرسل. نعم. عند الاطلاق ينطبق على هذا الوصف. في استشكال كده يا شيخ معلش بقى اتفضل. ممكن يقول طب ممكن بعض واحد الناس يستشكل يقول طب مرسل التابع عن النبي ده ممكن بالتعريف التدليس ده يعتبر تدليس اسناد ضعيف. لا لان انا اسقطت صحابي. ما لو اسقط لو ضمن ان صحابي سقط صحابي كلهم عضول. لا تدور الجهاله فيهم بينهم. تنبيه على ذلك مرسل الصحابي ذكرناه من قبل بما لا بما يعني يغني عن إعادتي. مرسل الصحابي البعض أطلق عليه نوع تدليس كما روى ابن عدي في الكامل، كامل في الضعفاء لابن عدي، روى عن شعبة أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما دلس. كان أبو هريرة ربما إيه دلس. ابن عدي يروي عن من؟ عن شعبة أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما دلس. ثم ابن عدي بيعقب على ذلك فيقول وليس هذا من الأدب مع الصحابة. ابن عدي يقول هذا ولا هذا؟ ابن عدي يعلق على ذلك فيقول أن هذا يعني إيه؟ يعني يقول من الأدب مع الصحابة ألا يقال هذا تدليس، بل يقال إيه إرسال خفي، بل يقول ان هذا مرسل صحابي. ومرسل الصحابه ايه قلنا قبل كده حكمه ان هو على ايه ها الصحيح على الاتصال سألوا على ايه بخلاف التدليس. التدليس فيه ما فيه من نوع الغش والغرر والخداع. يا بص الصحابي ان هو بيقول يروي شيئا لم يعاصره، ها كرواية عائشة عن بدء نزول الايه الوحي، ولكن سمعتها من الصحابه. اه واذا يعني يمتنع ان يقول عن فعل ابي هريره حينما يروي شيئا ما ادركه، ها لانه اسلم اي تاخيرا، لا يقال ان هذا ايه تدليس، لا يقال ذلك لان هذا ما قاله جمهور المحدثين، وكذلك لا يقال ذلك لان هذا باب الصنعه الحديثيه، لا يسمى ايه تدليسا. اذا التدليس الغرض منه ايه الايهام انه قد سمع وهو ايه لم يسمع. ومعلوم ان الصحابي اذا ذكر شيئا ما عاصره وما شاهده بعينهم فلا يهم الايه، لا يقصد بذلك الايهام والغرض، بل يعلم السامع انه ما ايه ما شاهده وما يعني ما كان موجودا وقتها. ممكن الفرق برضه شيخ نقول في العصور بعد كده هو يدلس عشان يعلو بالاسناد، اما في عهد الصحابه ما كل الصحابه اصلا يعني هم طبقه واحده، فهو طبقه واحده لا يحتاج ان يعلو بالاسناد يعني يعلو. تمام. فلا لم يعتبروا العلماء تدليسا بهذا المعنى، بهذا المعنى ارسالا يعني. تمام. فرع على ذلك ممن وقع في تدليس الاسناد ايضا ذكر من ذلك الحسن، ومنهم ايضا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه ممن وقع في هذا النوع من التدليس، تدليس الايه الاسناد. فكان يقول بعض الاحيان يقول قال الزهري، فيقال له يراجع هل سمعت ذلك من الزهري؟ يقول لا، عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يعني يقول قال الزهري، قال ديت ايه مهمه للسماع لما قال حدثني ولا اخبرني، انما سفيان بيقول قال ايه الزهري، فيسال انت سمعته من الزهري؟ يقول لا، سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ولكن كما سيأتي أن ابن عيينة ها، لكن كما ذكرنا فضل شيخ فضل عم الشيخ. فبنقول إيه؟ بنقول أن ابن عيينة نعم وقع منه هذا التدليس، لكن كما ذكرنا أن ليس كل مدلس في ليس كل مدلسين طبقة واحدة، ها بل ابن عيينة قالوا أنه كان لا يدلس إلا عن إيه يعني إيه، هذا الصلاح نسمعه كثيرا. يعني ايه مثلا يقال ان ابن عيينة لا يدلس الا عن ثقة، يقال معنى لا يدلس الا عن ثقة معنى انه اذا دلس عن في رواية ما وقال عن شيخ ما سمع ثم رجع فاظهر الذي اسقطه من السند لا يظهر الا ايه الا الثقة. معنى لا يدلس الا عن ثقة اي انه اذا اسقط من السند ها روي ما فرجع فاظهر هذا الذي اسقطه لا يظهر الا ايه ها ثقة. كما هنا في هذا المثال قالوا أنت سمعته من الزهري؟ قال لا، سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. لذلك فيقال أن إيه ممن يعني لا يدلس إلا عن ثقة ها ابن عيينة، فهذا يعني تدليسه يغمر ويغفر. لما؟ لأنه لا إذا أظهر لا يظهر إلا إيه إلا ثقة. بخلاف مثلا تدليس الأعمش ها البول واسع الفرق شاسع، الأعمش يدلس عن الضعفاء وغيرهم عن الثقات والضعفاء، فيدخل في تدليسه مثلا يسقط ضعيفا فإذا رجع أظهر إيه ضعيفا، فمثل هذا التدليس لا يمرر ولا يمرر لأنه يدلس عن إيه عن الضعفاء وغيرهم. يعني يتوقف في حكم على مرويات شرط. نعم. لا يطرد الإطلاق حتى يشوف القرآن يعني. حتى يظهر من ها لذلك قالوا إذا دلس فلا يقبل حتى يظهر من أسقطه من السنة، إن أظهر ثقة قبلنا وإلا فلا. النوع الثاني من التدليس تدليس التسوية، وهو شر أقسام التدليس في تدليس التسوية. انتبه معايا، راوي شيخه ثقة، شيخه ايه ثقة، هذا الثقة حدث عن ضعيف، ها هذا الضعيف يحدث عن ثقة. مركزين معايا ولا ها؟ عندي راوي اللي هو هيدلس اهو شيخه ثقة. هذا الثقة اللي هو شيخه يحدث عن ضعيف. هذا الضعيف شيخه ايه؟ ثقة. هذا ضابط. الضابط الثاني ان يكون الثقة الاول سمع تلوث سماع من الثقة الثاني. فيأتي المدلس فيحذف الضعيف الذي بين الثقتين ليسوي السند، فيصبح سندا ايه؟ الراوي هذا عن شيخ الثقة عن الشيخ الاخر الثقة، فاسقط الضعيف بين الثقتين بقيد وشرط ان يكون هناك سماع بين الثقة الاول والثقة ايه؟ الثاني، حدث بينهم سماع. اقول تاني، التلميذ اسمه زيد، اسمه زيد، شيخه اسمه عمرو، عمرو هذا ثقة، عمرو هذا حدث عن ها عمير، عمير ضعيف، عمير يحدث عن ها احمد، واحمد ايه؟ ثقة. اذا السند ايه؟ هذا الراوي الذي نتحدث عنه اللي هو زيد عن عمرو الثقة، عن عمير الضعيف عن احمد. احمد وعمر كلاهما ايه؟ ثقات. عمير ضعيف. فيأتي الراوي فيسقط عمير بقيد وشرط ان يكون الثقة الاول اللي هو عمرو له مرويات عن عن احمد، كلاهما ثقات. ايوه. فيأتي هذا المدلس يسوي السند ليجوده، فيسقط الضعيف بين الثقتين ليصبح السند برواية ثقة عن ثقة. وهذا كما قالوا شر أقسام التدليس. تدليس الايه؟ التسوية. التسوية. لذا قالوا أحد الفارق بين التدليس الأول، احنا قلنا له تدليس الايه؟ الإسناد. وبين تدليس التسوية أنه في تدليس الإسناد لأنه أخف حالا يقبل رواية المدلس الذي يدلس تدليس الإسناد بقيد وشرط واحد، أن يأتي التصريح بالسماع عن شيخي الذي عن إذا قال حدثني فيقبل. أما في تدليس التسوية فالأمر مختلف، مختلف. لابد أن حتى نقبل هذا السند أن يأتي التصريح بالسماع في كل طبقات السند. لما؟ قالوا لأن هذا الذي يدلس تدليس التسوية لنأمن شره أن يكون قد تلعب في السند في أكثر من موضع. معايا؟ نعم، لأنه مش بيسقط بس أيوه، لأنه بيتلعب مش بس في في طبقة شيخي، بل يتلعب في كل السند. فقالوا الذي يثبت أنه يدلس تدليس الإسناد التسوية لا يقبل سنده إلا إذا وقع التصريح بالسماع في كل طبقات السند. نعم. بالسماع في كل طبقات. هذا هو تدليس التسوية الذي سماه البعض بايه؟ بالتجويد، لانه ايه؟ يعني يسعى ان يجود ايه؟ السند. وهذه كما ذكرنا مثل هذا التدليس شر اقسام التدليس لا يقف عليه الا الجهابذة العارفون بالعلل واقسام العلل. حكم هذا التدليس كما ذكرنا لا يقبل الا ان يصرح بالسماع في كل ايه؟ الطبقات. وعليه فلو أن هذا الذي يدلس تدليس التسوية لو صرح بالسماع عن شيخه فهذا لا يغني عنه شيئا. لو إيه؟ لو صرح بالسماع عن شيخه هو، قال حدثني مثلا بالمثال بتاعنا بقى حدثني عمرو، ها، فهذا لا يغني عنه شيئا. بمعنى إيه؟ بمعنى هذا قد ينفع في تدليس الإسناد. أما ها أما في تدليس التسوية لابد أن يحدث التصريح بالسماع في كل إيه؟ إلا في حالة واحدة. قالوا لو أن هذا الذي ثبت عليه تدليس التسوية كان يروي عن شيخه صحيفة. يعني إيه بقى يروي عن شيخه صحيفة؟ يعني هو شيخه بيديله قائمة بالأسماء اللي هو روى عنه. لا مش كده. مثال ذلك إيه؟ ها؟ راوي يروي عن، يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مثل بقية، يعني مما يفعل في تدليس التسوية بقية بن الوليد، بقية بن الوليد. ها؟ فقالوا بقية بن الوليد مما يفعل تدليس التسوية، فلا يقبل قول في سنده إلا أن يأتي بالتصريح، ها؟ أن يأتي التصريح بالسماع في كل طبقة. قالوا إلا إذا حدث عن عمرو عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده. قالوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شعيب عن أبيه عن جده. لما؟ قالوا لأن هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي هذا أخذ صحيفة، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ها، يعني لا يشترط بقى هنا ان يقول بقى ان ياتي هذا السند عمرو بن شعيب حدثني ابي ها حدثه ابوه مثلا، ان هذا ايوه لان هذا السند قال اخذ صحيفه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا ان عمرو بن شعيب وجد صحيفه يحدث بها عن ايه؟ صحيفه عن ابي، يعني احنا خدنا الوجاده ها ايه الوجاده؟ احد طرق التحمل ان الراوي يجد كتابا بخط شيخه فيحدث ايه عنه. فقالوا اذا كان الذي يفعل تدليس التسويه يحدث عن شيخه صحيفه فلا يكون ملزما مثلا ان شيخه ايه ان شيخه حد يصلح بالسماع عن شيخه ها، فهذا الذي يقع في تدليس التسويه لا يكون ملزما ان شيخه المباشر يكون قد روى عن شيخه بالايه بالتصريح كحال هذا السند. وهذه حالة ضيقة جدا، لكن عشان ما تلخبطش يعني الأصل العام أن الذي يثبت عليه تدليس التسوية الأصل فيه ألا يقبل ها سنده إلا أن يأتي التصريح بالسماع في كل طبقة من طبقات السند. هذا هو حكم إيه؟ تدليس التسوية الذي قال عنه العلائي هذا أفحش أنواع التدليس، وقال عنه العراقي وقاضح في من تعمد أن يفعله، قال ابن حجر هذا لا شك أنه جرح. معلش الأصل كان الأصل ألا يقبل من يقع في تدليس التسوية حتى يأتي التصريح بالسماع في كل طبقة من طبقات السند. صعب الشيخ نلاحظ هنا ان تعليق العلماء حتى هنا يعني مش قوي، يعني بنفس قوه التدليس ده مش اقوى منه جنابه، هو قالوا هنا قد اقل جرح يعني ليه ما بس قالوا شرط اقسام الايه، ولكن هم اشترطوا في قبول الايه السند ان ياتي التصريح بايه بكل طبقات، وهذا لا يشترط ولم يشترط في تدليس الاسلام. اشهر من قام بتدليس التسويه بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. ولكن احنا نستثني بقى بقيه من الوليد الشيخ لانه عشان مساله الصحيحه وكده، لا دي ده ده ده سند واحد بس لكن في اسانيد اخرى كثيره دلس فيها ها. مثال لبقيه الوليد اشار منه شيخ لا اعلم وكلاهما سواء في مبدا التسويه على التسويه بقيه يروي عن عبيد الله بن عمرو، يروي بقيه ابن الوليد عن عبيد الله ابن عمرو الأسدي عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر فروة إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. طبق بقى الكلام إسحاق ابن أبي فروة هذا ضعيف، فيأتي بقية فيسقط إسحاق ابن أبي فروة فيصبح السند إيه؟ عبيد الله الأزدي عن نافع عن ابن عمر. أسقط الضعيف اللي هي أسقط الضعيف ها عمرو الأزدي اللي هو الثقة أيوة نافع اللي هو الثقة أيوة وحذف مين؟ أبا إسحاق وجعل ظهر الإسناد الإيه؟ الصحة. مثال آخر للوليد بن مسلم كان يحدث ويروي عن عن الأوزاعي. كل وليد عن الأوزاعي؟ عن الأوزاعي. الأوزاعي له مرويات عن ضعفاء عن الزهري. أقول تاني يبقى عندنا الوليد يروي عن الأوزاعي. الأوزاعي له مرويات عن ضعفاء عن الزهري، فماذا يفعل الوليد؟ يسقط الضعفاء فيصير السند إيه؟ عن الأوزاعي عن الزهري. ها لذا لما رجعوه قالوا أفسدت حديث الزهري تسقط ضعفاء وتروي عن ايه؟ عن الاوزاعي عن الزهري، قال الاوزاعي انبل من ان يروي عن ضعفاء، وهذه حجه ايه؟ يعني بارده، بل وقع ان الزهري يروي عن ضعفاء، ولا يمتنع ان الراوي مهما كان نبيلا ان يروي عن ايه؟ عن ضعفاء، هذا قد يرد. هو بيلتمس له العذر، لكن هذا عذر يخالف الواقع، وقع بالفعل انه يروي عن ايه؟ عن ضعفاء. فرع على ذلك مهم جدا. تدليس التسويه تدليس التسوية لا يكون مختصا بإسقاط الضعفاء. معلش قبل ما حضرتك تكمل فيديو بس عندي سؤال في المثال اللي خلص بس يا شيخ مخلص الاسئله يا شيخ. هل الاوزاعي يسمع نزول اصلا يعني في حديث اخرى ان الاوزاعي يسمع نزول؟ ما هو لازم شرط يكون في سماء بينهما سماء والا سيصل اليه الانقطاع الواضح. بيقول ان تدليس التسويه ليس محصورا ولا مقصورا على اسقاط الضعفاء، بل قد يقع في اسقاط ثقات. اسقاط ثقات مثال يتضح به المقال. هشيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري. هشيم يروي عن ايه؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري بالعنعنة. وهذا السند وقع فيه أن هشيم أسقط مالكا من السند ليرتفع وليعلو الإسناد. طب فين بقى طبقة مالك هنا لأسقطها؟ الحديث في أصله يروي هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك عن الزهري، فأسقط هشيم مالكا. هل أسقطه لضعفه؟ بالطبع لا، إنما إيه؟ من باب الإيه؟ أن يعلو بالسند، أن يعلو. فصار السند ايه؟ هشيم عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري. وين مالك؟ اسقطه ليعلو بالسند. تدليس القطع. مالك من طبقه الزهري او الزهري؟ يروي عن الزهري. لا يعني هل هم طبقتهم من الاعلى؟ الطبقات الزهري اعلى. الزهري اعلى. هو يريد ان يعني يعلو بالسند. يعلو بالسند او العلوم قد يكون علو عدد او علو ايه؟ علو يعني علو في يعني ويقلل اعداد من في السند. خد بالك؟ مثلا بدل ان يكون بينه وبين النبي خمسه يكون ايه؟ اربعه. فهذا شرف، العلو شرف. هذه قاعده من قواعد الاصطلاح يقولون العلو شرف. فرع النوع الثالث تدليس القطع. تدليس القطع وفيه ايضا برضه نوع خداع. لا يجوز ان يقول الراوي حدثنا ثم يسكت وينتوي القطع، ينتوي قطع الكلام. شوف الورقة لغاية فين؟ ينتوي قطع عليه الكلام، ثم يقول مثلا ها فلان. يقصد ذلك ولا هو ينتوي قطع الكلام. يعني هو عايز يقول حدثنا الزهري، هو لما ما سمع منه يقول كذابا. يقول حدثنا وينتوي قطع الكلام، ثم يقول الزهري. اسمه تدليس الايه؟ القطع. مثاله ما فعله عمر بن عبيد. عمر بن عبيد كان يقول حدثنا ثم يسكت ويقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه. عن أبيه عن عائشة اللي هو عروة بن الزبير. وكذلك مثال آخر عند ابن عيينة قال علي بن خشرم قال علي بن ابن خشرم عين قال كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري. قال ابن عيينة قال الزهري. ابن عيينة بيقول قال الزهري. فراجعوه أسمعت ابن الزهري؟ فسكت ثم قال قال الزهري. فلما راجعوه قال يعني قالوا أسمعته من الزهري؟ قال لا، ولا من سمعه من الزهري. يعني ولا سمعته من الزهري ولا سمعته ايه من سمعه من الزهري، بل حدثنا به ايه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فيصير السند ايه هكذا: سفيان بن عيينة، سفيان ابن عيينة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. سفيان بن عيينة عن معمر. حتى الأخيرة مش لا خلاص. تدليس العطف. انت ما بتسجلش ليه يا شيخ؟ انت فين تليفونك؟ سجل والحاجه اللي تفوتك اسمعه. هو درس في الاسبوع اما تسمعه مرتين ثلاثه مش بتحط اصلا فين وفين بيتحط اصلا ياخد وقت. تدليس العطف النوع الرابع، وفيه ان الراوي يقول حدثني فلان ويذكر شيخه الذي حدثه بالفعل، ثم يعطف عليه شيئا آخر، يعطف عليه شيخا آخر لا يكون له سماع منه. تدليس العطف أن الراوي يقول حدثني فلان ويذكر إيه شيخه الذي سمع منه بالفعل، ثم يعطف على شيخه شيخ آخر ليس له منه سماع. في نفس السند يعطف على شيخ يعني حدثني مثال ذلك ما فعله هشيم ابن بشير اجتمع عليه اصحابه اي تلاميذه وقالوا يعني لا تحدثنا الا ايه لا لا لا, لا تدلس علينا ها يدرس تدليسين يا شيخ بيدرس تسويه وعطف كده ايوه ها قالوا لا نكتب عنه شيئا ممن يدلس فيه. فجلس وقد تفطن إلى ذلك فقال حدثنا حسين ومغيرة ابن إبراهيم. قال أي هشيم ابن بشير حدثنا حسين والمغيرة ابن إبراهيم وساق أحاديث. فلما انتهى قال أدلست عليكم شيئا؟ هل دلست عليكم شيئا؟ قالوا لا. فقال بلى، كل ما ذكرت فيه عن حسين بالصاد حسين فهو سماعي، ولم أسمع من المغيرة شيئا. يفعل ذلك ها لأمور. أمر الأول نحسن الظن بالراوي خصوصاً إذا كان إماماً، يفعل ذلك الاختبار ولتمحيص أذهان الطلبة. وأما إذا كان الذي يفعل ذلك له نية سوء الإيهام أنه إيه كثرة الشيوخ الذي سمع إيه منهم. أما إحساناً بالظن الذي يفعل ذلك أنه يفعله إيه لباب الضربة وتدريب الإيه كما فعل إيه هشيم. قال هل دلست عليكم شيئا؟ قالوا لا. قال بل في نفس المجلس وضحوا ما قام ولم يقم حتى ايه ابان له. هو مش قصد فيه يعني هو اذا كان اماما ها من ائمه الصدق او النصيحه يفعله باب الضربه والاختبار. اما اذا كان غرضه الخداع فيفعله ليه باب ليه الايهام بكثره الشيوخ القسم الخامس تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ وفيه أن الراوي أيضا هذا نوع إيهام، الغرض من فعله يوهم أنه إيه له مشايخ عدة. تعريف تدليس الشيوخ أن الراوي يحدث عن شيخه وينوع في ذكر هذا الشيخ، ما طارة يذكره إيه بكنيته، طارة يذكره بلقبه، طارة بنسبه إلى قبيلة ما أو نسبه إلى بلدة. يعني مثلا هو يقول مثلا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الأزدي، فماذا هو يقول حدثني أبو عبد الله الأزدي، مرة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله، مرة يقول أحمد الأزدي. فهو تنوع العبارات، تارة نذكره بلقبه، تارة بكنيته، تارة بنسبته، تارة ببلدته، إلى آخره. زيدي بلدته. مثلا. فهذا ما بالإيهام أن هؤلاء مشايخ كثرهم ما هي إلا إيه؟ أسماء لشخص واحد. طبعا علة ذلك أنه إيه؟ إما الإيهام بكثرة المشايخ، وإما أن يكون هذا الشيخ الذي يحدث عنه إيه؟ ضعيفا، فيريد الراوي ان يعمي امره على السامعين، يخفي امره على السامعين، لانهم اذا وقفوا على اسمه كاملا عرفوا ان هذا ايه ضعيف. فيريد الراوي ان يوعي الطريق على النقاد لألا يردوا حديثه. فإذا ذكر شيخه باسمه كاملا مثلا أو باسمه المعلوم المشهور ردوا حديثه، فيريد أن يوهم، ها، فما صارت أن يذكره باسمه أو كنيته. مثال ذلك عطية العوفي، عطية العوفي ممن كان يفعل ذلك، فكان يحدث عن محمد بن السائب الكلبي، وهذا ضعيف. محمد بن السائب الكلبي هذا رجل ضعيف، كنيته أبو سعيد، فكان يقول حدثني أبو سعيد. فالواقف على السند يظن من أن هذا هو إيه أبو سعيد الخدري، لأن عطية العوفي له مروية عن إيه عن الصحابي أبو سعيد الخدري، فيذكر أي عطية العوفي هذا الكلبي الضعيف فيقول أبو سعيد بكنية هي ها لأبي سعيد الخدري باب الإيهام. سبب آخر في تدليس الشيوخ أن يكون الراوي يحدث عن شيخ صغير السن، يحدث عن شيخ صغير السن فيذكره بكنيته أو بشهرته لئلا يقف عليه. السن شرط يا شيخ؟ لا مش شرط، يعني هو كأنه هو مثلا ايه يعني يقبل انه يحدث عن ايه انه مش قليل، لا ده اصغر منه سنا، فنوع من الايه، طب ازاي يحدث عن شيخ اصغر منه في السن وهو اخذ بالك هو صراع نفسي مثلا، فلا لا يزيره ايه باسمه بل ياتي بكنيته مثلا كما كان يفعل ذلك الحارث ابن اسامه ابن ابي اسامه. الحارث ابن ابي اسامه يحدث عن ابن ابي الدنيا صاحب المصنفات المعلومه. كان ابن ابي الدنيا أصغر سنا من من؟ من الحارث ابن أبي أسامة. فكان الحارث مرة ينسبه إلى أبيه، مرة لجده، مرة بكنيته، وهكذا. لا مش بالسن يا شيخ، ممكن هناك سن صغير ويسبق والله كبار السن، فليس عيبا أن الإنسان يروي عن يعني أصغر منه سنا. الأمر الرابع من أسباب تدليس الشيوخ الإيهام بكثرة المشايخ كما ذكرنا يوم إنه إله وإيه. أمر آخر وقع فعله البخاري أنه لما كان يروي عن يحيى محمد بن يحيى الذهلي، ونحن نعلم ما وقع بينهما لما كان البخاري يقول لفظي بالقرآن المخلوق، يقصد إيه اللفظ الذي هو إيه لفظ اللسان وليس القرآن، فيعني وقعت نوع محنة للبخاري، وقال محمد بن يحيى الذهلي أن البخاري يتحدث بخلق القرآن وبدأ يحذر منهم، فكانت محنة بينهما، فقالوا أن البخاري روى عن محمد بن يحيى الذهلي ولكن كان مرة يعني يذكره بكنية وطارة يعني بنسبته إلى آخره لما وقع بينهما من الامر الذي ذكرناه. لكن هو نيه البخاري ان هو هيعرفوا ان حصل ما بين الذهلي والبخاري، لا اصل هو لو صرح به البخاري قد يقال ان البخاري رغم الذي فعله محمد بن يحيى الذهلي يروي الى البخاري، اذا ها كان الحق مع من؟ نعم مع محمد بن يحيى الذهلي، فيثبت بذلك قوله، فهذا نوع ايه اقرار على صحه ما ادعاه محمد بن يحيى الذهلي والله اعلم. تفضل تفضل تفضل تفضل رد الشيخ. إذن تعددت أغراض لفظ تدليس الشيوخ كما ذكرنا، وليست كلها مذمومة بل منها ما يمدح، وذلك كما فعله الخطيب البغدادي حينما كان يروي عن ثلاثة هم شخص واحد: عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي، عبيد الله ابن أحمد الصرفي، أبي القاسم الأزهري. هذه أسماء ثلاثة لرجل واحد. لما يفعله الخطيب؟ هل إيهاما لكثرة الشيوخ ولا يحتاج إلى ذلك؟ لما يفعله باب الإيه؟ اختبار لأذهان الإيه؟ الطلاب والامتحان لهم. خامسا تدليس المتن والبلاد. تدليس البلاد هذا ايضا يعني تدليس المتن والبلاد. تدليس المتن الذي يسمى اللي هو بيسموه ايه المدرج، وهذا سياتي يعني كما ذكرنا في علم الاصطلاح ها لا مش احد في الاصطلاح. البعض يسمى الادراج تدليس، البعض يسمى الارسال الخفي تدليس، البعض يسمى المرسل المقاطع. فالامور دي امور اصطلاحيه، لكن حينما تدرس علم المصطلح لابد ان تقف على ايه؟ على استعمال الاغلب الذي عليه الجمهور. كل بعض المحدثين والعلماء يستخدم شيئا محلا للاخر او في محل موضع اخر، فهذه امور اصطلاحيه لا ننكر عليه، ولكن اذا كنت تدرس فلابد ان تعلم الايه؟ ها الاغلب في استعمال اللفظ المعين. فالمدرج اي الزياده في المتن تسمى ادراج. هذا هو الشائع بان الراوي يضيف لفظه ليست من اصل الحديث، يضيفها ليس من باب الكذب على النبي ولكن من باب التوضيح الشرح. منهم من العلماء من يسمي الادراج تدليس ايه؟ متن. تدليس متن انه اضاف في المتن ما ليس ايه؟ منهم. اما تدليس البلاد فايضا الغرض والاصل فيه الايهام بالرحله في الطلب. يقول حدثني من بلاد ما وراء النهر، يقصد مثلا ايه؟ نهر النيل. هو قاعد في ضفه وشيء في الضفه الثانيه. ها حدثني بالعراق، ويقصد شارع من شروق من شوارع القاهره يسمى الى اخره. ها حدثني في دمشق، يقصد حي دمشق فين الى اخره. الغرض من هذا التدليس تدليس الايه؟ البلاد، الايهام بكثره الرحله في الطلب. ومن ايضا اقسام التدليس تدليس صيغ الاداء، وهذه يعني على خلتها ولكن فعلها ابو نعيم. بمعنى ايه تدليس صيغ الاداء؟ ان هو يحمل الاجازه على التحديث. هناك فرق بين الايه؟ عارفين طبعا صيغ التحمل انواع، في من التحديث ها الوجاده المكاتبه الاجازه. فأبو نعيم كان له يعني منهج في ذلك، فكان يستخدم لفظة التحديث فيما هو إيه؟ إجازة. يقول حدثني ويذكر شيخا من شيوخه مثلا، فيكون هذا ليس تحديثا ما حدثه إيه؟ بالمقال، ولكن كانت إجازة، أجازه لإيه؟ أجازه لقي إيه؟ يحدث عنه إيه؟ جملة من الأحاديث. فهذه يقال فيها أجازني، ها لا يقول فيها حدثا، لم يقل هذا، لم يقع فيه التحديث الايه؟ المباشر. لكن كما ذكرنا كما قال الذهبي وهذا مذهب رواه ابو نعيم، قال اي مذهب؟ التعبير بالتحديث ها ويقصد به الايه؟ التعبير بالتحديث. يقول حدثنا التعبير اي يعبر بالتحديث ويقصد به الايه؟ الاجازه. فقال الذهبي وهذا مذهب رواه ابو نعيم، قال وهذا ضرب من التدليس، هذا ضرب من التدليس. من الذي قال ذلك؟ الذهبي. طب هو ما ينفعش يضرب تحت التدليس الاسناد؟ لا. ويدخل في ذلك قول الحسن خطبنا عتبة ابن غزوان، خطبنا السامع يظن ايه؟ ان الحسن كان موجودا يسمع الخطبه، يقول خطبنا ويقصد ايه؟ خطب اهل ايه؟ بلدتنا. لأن الحسن لم يكن موجودا في البصرة يوم أن خطب فيها من؟ عتبة ابن غزوان. فيقول الحسن البصري خطبنا، يقصد إيه؟ خطب أهل البلدة، أهل بلدتنا. بل تتعجب أنه قد يقع من صيغ التدليس في الأداء أن يقول حدثنا ويقصد إيه؟ حدث أهل إيه؟ بلدتنا. معايا شوف لغاية فين؟ يعني أنت قد تقع يعني مشكلة التدليس ده. المدلس كالحسن قد يقول حدثنا ابو هريره ويقصد ايه؟ حدث على ايه؟ بلدتنا. يقول خطبنا مثلا الطاووس يقول ايه؟ قدم علينا معاذ. نعم. هو ليس هناك لقاء بين ايه؟ طاووس ومعاذ، انما يقصد ايه؟ قدم على اهل بلدتنا. خد بالك؟ فهذا يعني طب يا شيخ ما اهل بلدته هو دول، هل لا يتصور ان هو يعني كيف ان هو اهل بلدته هيقبلوه وهو ما يقبلوش؟ ما هو انا خد بالك شيخ بقى احنا بنقول كده ليه؟ بيثبت ان هو لم يكن مين كما ذكرنا في الحسن. لا انا بتكلم على المعنى الاطلاق، هل لم يقبلوه في حياته مثلا؟ لم يقبلوه. فاذا ثبت انه ها مدلس فهنا نحتاط. لا نقبل قوله الا اذا ايه؟ حدث التصريح بالسماع. فرعا على ذلك، هل وقع في الصحيحين احاديث فيها تدليس؟ هل وقع في الصحيحين احاديث فيها تدليس؟ نقول وقع في الصحيحين جملة من الاحاديث التي فيها نوع تدليس، وهذا له توجيهات عدة. اولا ان يذكر هذا في المتابعات والشواهد وليس في الاصول، يذكر في المتابعات والشواهد وليس في الاصول زي ما على خط كده يا شيخ، فهذا يتسامح فيها، فهذا يتسامح فيها كما عند البخاري من رواية ابن سيرين عن ابن عباس، والرواية بينهما منقطعة، ابن سيرين عن ابن عباس ليس بينهما سماع، فذكر البخاري في المتابعات في الشواهد وليس في الأصول عن ابن سيرين، هي يقول ايه عن ابن عباس. طب ايه الوسط اللي ما بين ابن سيرين وابن عباس؟ في انقطاع، ما هو ده بقى مجهول، ها وله واسطة. لذلك ابن حجر بيقول ان هذه رواية منقطعة ولكن قد ذكرها البخاري متابعة. ومثاله ايضا عن ابن سيرين عن ابي هريرة نفس الكلام. هذا هو السبب الاول لوقوع الاسانيد التي فيها ايه تدليس في الصحيحين، في تكون في المتابعات والشواهد. الامر الثاني ان يكون هذا المدلس لا يدلس الا عن ايه، عن ثقة، كما ذكرنا عن حال سفيان بن عيينة لا يحدث الا عن ثقة، او احتمل العلماء تدليسه لامامته لكثرة مروياته، امامته كثرة مروياته كسفيان الثوري امام، وان كان يدلس ولكن لكثرة مروياته ولامامته احتمل الناس اي العلماء تدليسه، او كما ذكر لا يدلس الا ايه، لا يدلس الا عن ثقة، كما قال ابن حبان، ابن حبان بيقول ابن حبان عن ابن عيينة قال وابن عيينة كان لا يدلس الا عن ثقة، وهذا ليس في الدنيا الا لابن عيينة. حبان بيقول ابن عيينة لا يدلس الا عن ثقة، وهذا لا يكون في الدنيا الا لمن، الا لابن عيينة، مع انه موجود في سفيان الثوري ايضا كده. نعم يعني سفيان الثوري ايضا يعني مدلس، بس سفيان الثوري اعلى افضل من ابن عيينة، لكن هو امر في الجملة. قالوا ايضا سفيان الثوري لامامته ولكثرة مروياته فيغفر ما وقع فيه من تدليس. كذلك من اسباب هذه الاحاديث التي فيها نوع تدليس في الصحيحين انها وقعت من سماع نقاد ضمنوا لنا صحتها، وقعت من سماع نقاد ضمنوا لنا ايه صحتها. يعني ايه الكلام ده؟ قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق قتادة الأعمش. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني يأتي مدلس في الصحيحين يعنعن، ولكن الذي روى عن هذا المدلس إمام، ضمن لنا أنه قد روى عن هذا المدلس، وقد ضمن لنا أن إيه؟ أن هذا السند بعينه على الاتصال أو الذي أسقطه ثقة وليس فيه ضعف. يعني شعبة بيقول إيه؟ ضمنت لكم تدليس ثلاثة. يعني ضمنت لكم تدليس ثلاثة؟ معنى الكلام هل ضمن ان هو هيدلسه؟ لا، هو كده كده بيدلسه، ولكن ضمن ان تدليسهم في هذه المواضع ها لا يكون الا عن ثقات، وما اسقطوا ايه؟ ضعيفا. قال شعبة ضمنت لكم تدليس ثلاثة ابي اسحاق اي السبيعي قتادة والاعمش. والاعمش في الصحيحين بس يا شيخ؟ في الصحيحين لا، اي سند بقى بيقول فيه يعني اي تدليس الثلاثة دول هو واخد بالك؟ سأرى في الصحيحين أو لا. يعني إذا قال شعبة، قال أبي إسحاق عن كذا، يبقى قال ضمنت لكم تدليس ثلاثة. لذا فقد إذا جاء حديثهم عن طريق شعبة فيحمل على السماع. مضمون كلام ابن حجر في الفتح أنه جعل أن شعبة خاصة إذا روى عن أي مدلس فقد ضمن لنا إيه؟ تدليسه. يعني ابن حجر في الفتح يقول: وهذا ليس مقصورا في هؤلاء الثلاثة، بل أن الإمام شعبة إذا روى عن أي مدلس فهذا على الاتصال، وهذا كلام فيه نظر. هذا كلام فيه نظر، لأنه أولا ما صرح إلا إيه؟ ما صرح إلا بهذا. ثم نقول أن شعبة قد روى عن بقية ابن الوليد رواية دلس فيها بقية، يعني الذي يعني يجعل كلام ابن حجر فيه نظر. أولا أن شعبة نص على ثلاثة فقط. الأمر الثاني، قد ثبت أن شعبة قد روى عن بقية ابن الوليد سندا قد دلس فيه إيه؟ بقية، ولم يفطن ولم يفطن شعبة، لم يفطن شعبة لإيه؟ لهذا الأمر. نعود مرة أخرى إلى أسباب وقوع أسانيد فيها تدليس في الصحيحين. ذكرنا جملة من الأسباب، منها أن تكون في المتابعات، منها أن يكون الراوي عن هذا المدلس إمام ناقد ضمن لنا تدليس هؤلاء المدلسين، إما أن يكون عن رواة لا يدلسون إلا عن ثقة، إما أن يكون عن رواة مدلسين نعم ولكن لكثرة مروياتهم فيغمر هذا في بحر مروياتهم، إما ثقات، وإما أن يكون ضمن لنا إيه؟ ذلك كمان كشعبة يضمن إيه؟ إسحاق سبيعي يضمن أبا إسحاق والأعمش وآخر، وكذلك ورد عن الليث أنه ذهب إلى أبي إلى أبي الزبير، الليث يروي عن أبي الزبير عن جابر، معايا؟ أبو الزبير هذا مدلس، فقال له الزبير، قال له الليث: أعلم لي على الأحاديث التي دلست فيها. يعني إيه؟ أبو الزبير يدفع كتابين إلى الليث يحدث منهما، فقال الليث لأبي الزبير: أعلم لي، يعني على إيه؟ بالعربي كده علمنا على الحديث أنت إيه؟ وقع فيها تدليس، فأشار عليه، أشار إليه، فصار رواية الليث عن أبي الزبير هذه قدمنا لنا أنه إيه؟ الأحاديث التي ما دلس فيها. إذن لا يضر أو لا يضرنا تدليس أبي الزبير خاصة إذا كان إيه؟ روى عنه من؟ الليث. إذا كان الذي روى عنه من؟ الليث. آخر هذه الأسباب التي تم التوجيه بها في وجود أحاديث فيها نوع تدليس في الصحيحين، أنهم رووا أن البخاري ومسلم ذكروا رواية لمدلسين قد وصلت في مواضع أخرى، كما وقع البخاري ذلك. زي مثلا حضرتك ضربت ده اللي هو البخاري عن سيرين عن ابن عباس، وده اصل المتابعات. المتابعات له اصل اصلا في هذا في البخاري، له اصل يعني في صحيح، لا في المتابعات لا يضر. اتكلم عن امر اخر بقى، قد يكون في الاصول ولكن وان كان في نوع تدليس قد وصل هو في موضع اخر. طب ليه ما قطعه هنا؟ باب الاختصار والفقه. ايوه باب الفقهيه. كما وقع البخاري روى للأعمش معنعنا عن أبي سفيان طلحة بن نافع، روى للأعمش معنعنا عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بالعنعنة، يبقى الأعمش يقول عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، ثم أردفه البخاري بتصريح الأعمش فقال: حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح اللي هو الأمر. أيوة. وكذلك قبل أن ننسى، من هذه الأسباب أيضا لرواية الشيخين لرواة المدلسين أن يكون المدلس هذا يروي عن شيخ لازمه كثيرا، يعرف مدخله ومخرجه، فالملازمة تجبر التدليس، قاعدة طول الملازمة يجبر التدليس. يعني إيه؟ يعني طول ملازمة التلميذ لشيخه روى أحاديث كثيرة فقالوا إذا كان يعرف مدخله ومخرجه لازمه كثيرا، فإذا دلس في بعض الأحاديث القلة فهذا يكون على الاتصال لما لطول الملازمة والمجالسة بين التلميذ وبين شيخ، كما قيل في الإيه أبي صالح. ممكن نقول في المثال ده شيخ ممكن حكمة في الليث عن أبو الزبير، الليث لازم أبو الزبير فعرف أنه يدلس، عارف أنه إيه ما دلس فيه ولم والذي لا يدلس فيه. قواعد تنفعك في هذا الباب، قواعد تنفعك في باب الايه باب التدليس. نقول القاعدة الأولى، الإسناد هو الحجة في إثبات الاتصال من عدم، قاعدة هما جدا، الإسناد هو الحجة في ايه في إثبات الاتصال من عدم. بمعنى ايه؟ احنا مثلا بنقول مثلا في الفقه ان الدليل هو الحجة في التحريم او الايه التحليل، الذي يحرمه الذي يحلل نحتاج إلى دليل في العبادات مثلا. في العلم المصطلح يقولون من ادعى أن راوي ما لم يروى عن شيخ ما يدعي ذلك، فيقول مثلا هذا الراوي يقول عن عين وهو إيه ما لم يثبت له سماع، فإذا جاء المخالف له بسند صرح فيه الراوي بالسماع ولم يكن كذابا فالذي علم حج على الذي لا يعلم. فهنا القاعدة معايا في الإسناد، يعني الإسناد لو تصريح بالسماع يعني هو الحجة في إثبات الاتصال من عدمه. مثلا الحسن البصري يعنعن عن جندب الصحابي في حديث احتج إيه آدم وموسى، الحسن البصري يعنعن عن من؟ عن جندب. الحسن إيه مدلس، الحسن مدلس يعنعن عن من؟ عن جندب. فيأتي أبو حاتم في المراسيل فيقول لم يصح للحسن سماع من جندب بن عبد الله، فهنا ابو حاتم ينفي، يقول اولا الحسن مدلس ولم يصح له سماع. من المدعي؟ ابو حاتم. ماذا يدعي؟ ان الحسن لم يسمع. هذه دعوه على حد ما وصل من العلم، لكن ثبت بالفعل ان الحسن قد صرح بالسماع من جندب، والحديث في البخاري قال الحسن حدثنا جندب ابن عبد الله. فهنا نقدم قول من هو الحسن لا يكذب، فإذا قال أبو حاتم لم يصح للحسن سماع من جندب وقد ثبت سماعه فقال حدثنا، صار الذي علم حجة على الذي لا يعلم، وقول المثبت مقدم على قول النافي، والمثبت معه زيادة علم معه زيادة إيه. إذن سلمت لنا القاعدة، اتصال الإسناد حجة في عدم الإيه في إثبات قالوا أن الإسناد حجة، يعني الإسناد يعني ثبوت سند كقول الحسن حدثنا جندب معايا. فالقاعدة أن الإسناد حجة في إثبات الاتصال من عدمه، فالذي ينفي الاتصال ويقول ما سمع فلان من فلان، فإذا جئنا بسند فيه تصريح السماع صار الذي يعلم حجة على الذي لم يعلم، وأوضحنا مثالا لذلك. قاعدة ثانية، قالوا من أقل من التدليس، يعني أقل يعني يدلس قليلا، من أقل من التدليس فلا تبحث له عن سماع، من أقل من التدليس فلا تبحث له عن سماع. طب شيخنا مش مستبعد ان مش مستبعد ان حاتم لم يعلم ان الحسن ما من امام مغمض عنه سنه البخاري يا شيخ ولا البخاري ولا في الكتاب في كتاب الله مالك كلام ده يقول ما من امام ولا تغيب عنه سنه، هذا كلام مستبعد، ما من امام الا وتغيب عنه سنه صح. مش عمر غاب عنه كيف تقاتل اناسا يقول لا اله الا الله لما منعوا الزكاه؟ ايوه شنو كان بس إيه؟ في ناس حافظه كتب الست البخاري بحديثها، هل ابو حاتم لا يعلم؟ هو كلام قال في المراسيل لم يصح الحسن سماع من جو، لا لا لا هذه قاعده شيخ، ما من امام الا غلط عنه ايه سنه. من اقل من التدليس يعني اقل يعني يقل تدليس قليل، ها تدليس قليل فلا تبحث عن سماع. قالوا مثلوا ذلك بايه؟ الزهري عن ابن المسيب عن ابن عمر. الزهري منسوب إلى التدليس والله لما تقرا في التدليس دوت تلاقي مسلم يتهم بالتدليس، اتهموا بالمان ده، البخاري يتهم بالتدليس، اتهموا بالمان ده برضه، مالك يتهم بتدليس التسويه، تعرف كده؟ مالك اتهم بتدليس التسويه، كيف؟ قالوا ان مالك يحدث عن ثور، عن عكرمه، عن ابن عباس، قالوا مالك اسقط عكرمه، عكرمه فيه كلام؟ يصير السند ايه؟ مالك عن ثور عن العباس. انا الان متحير، عايز ارجع فيها للشيخ. ها؟ هذا يعني ابن حجر في طبقات المدلسين له طبقات يسمى ايه؟ تعريف اهل التقديس بطبقات الايه؟ اهل التدليس. فبيذكر في التدليس طبقات المدلسين مالك. في حديث واحد يا لا ما لو حدث يسمى تدليس مش بالكثره. قالوا ان مالك اسقط. عن عكرمه؟ اسقط. قالوا مالك عن ثور عن عكرمه عن ابن عباس اسقط ايه؟ عكرمه. عكرمه. هذا تدليس. فروى وايه؟ تدليس التسويه. اشد المسلك او بعد ابن عبد البر ينافع في التمهيد يقول لا ليس هذا التدليس. دي محتاج نرجع في الشيء. مهم القاعدة الثانية من أقل من التدليس يعني يقل من ولا يكثر منهم فلا تبحث له عن زمان إيه؟ يعني لا يعني لا يعني لا يضر أن إيه تمر بمعنى صح. قالوا الزهري منسوب إلى التدليس ولكنه مقل جدا. الزهري ينسب إلى التدليس ولكنه مقل جدا ولا يكاد يدلس إلا عن إيه؟ عن ثقة. فعنعنته وتصريعه سماع. قالوا هذا الوحيد الله أعلم الزهري الذي عنعنته وتصريعه سواء. يعني ايه عنعنته وتصريعه سواء؟ سواء عنعن أو قال سواء وهو هو كده في الواقع عنعنته قيلة جدا مخل جدا في العنعنة. ها؟ لكن لا يدلس إلا عن ثقة وتدليسه قليل جدا في بحر ايه؟ رؤيته فكلاهما سواء. قالوا هذا الوحيد الذي يستوي ايه؟ عنعنته وتصريعه بال سمع. القاعدة الثالثة من دلس عمن لازم فلا تبحث له فلا تبحث عن سماع. من دلس عمن لازم فلا تبحث له عن سماع. كما ذكرنا أنه من الأمور التي تجبر كسر المدلس أن يكون قد دلس عن إمام لازمه. من الأمور التي تجبر كسر المدلس أن يكون قد دلس عن إمام لازمه طويلا له منه مرويات وسماعات عدة. قالوا مثاله ابن جريج أكثر عن عطاء بن أبي رباح. ابن جريج مدلس أكثر عن من له سماعات عدة من عطاء بن أبي رباح عرف عنه بالرواية. فالعلماء قبلوا عن عنته لطول الملازمة مثال آخر قال الذهبي في ميزان الاعتدال عن الأعمش. قال الذهبي في ميزان الاعتدال عن الأعمش بيقول بيحكي عن الأعمش بيقول هو أي الأعمش يدلس وإيه يدلس وربما دلس عن ضعيف. يعني يدلس عن ضعيف الفرق أن يقال هذا لا يدلس إلا عن ثقة وأن يقال هذا لا يدلس إلا عن ضعيف أو يدلس عن ضعيف. يقال لا يدلس عن الثقة بمعنى أنه يسقط إيه من السند. فإذا سبعنا الذي أسقطه وجدناه لا يسقط إلا الثقات. أما أن يقال يدلس عن ضعيف أنه أحيانا يسقط إيه وعفاء ليجبر كسر السند. فالذهبي يقول عن الأعمش أنه يدلس وربما دلس عن ضعيف. قال فمتى قال عن فقد تطرق إليه التدليس. يعني الأعمش ما يقول عن فهذا مدلس إلا عن هنا يستثني إلا عن شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم النخعي أو أبي وائل أو أبي صالح. إبراهيم النخعي أبي وائل وأبي صالح. قال فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على السماع. روايته عن هذا الصنف محمولة على السماع. أنت ممنوع من الأسئلة حتى ها اجلس وقف لي طيب. نعم اجلس. لا يا شيخ انا تفضل نقف في الاذان. نختم بطبقات الموصوفين بالتدليس ممن صنف في هذا الباب ابن حجر في كتاب تعريف اهل التقديس. تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وكتاب ايضا اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ، وهذا للعلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. الأصل في ذلك هو كتاب ابن حجر، قسم فيه المدلسين إلى مراتب خمسة، أدرج تحت كل مرتبة جملة من المدلسين. المرتبة الأولى قال فيها ما لا يوصف، هو من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا. المرتبة الأولى ذكر فيها من لا يوصف بالتدليس إلا إيه؟ إلا على الندرة. ذكر فيها 33 نفسا، 33 إيه؟ نفسا، منهم أبو نعيم، جرير بن حازم، خالد الحذاء، زيد بن أسلم، طاووس بن كيسان. إذن المرتبة الأولى يذكر فيها من لا يوصف بالتدليس إلا إيه؟ على الندرة. ذكر فيها 33 إيه؟ نفسا ورويا ممن لا يوصف بالتدليس إلا على الندرة. ده هذا نقلا من كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. المرتبة الثانية التي ذكرها قال من احتمل الأئمة تدليسهم لكثرة مروياتهم، لإمامتهم، كثرة مروياتهم. مرتبة ثانية، من احتمل العلماء تدليسهم، يعني هم دلسوا بالفعل، ولكن ما كما يقال يغمر تدليسهم في بحر مروياتهم. أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، كالسفيانين، كالنخعي، كالحسن البصري. ذكر الإمام في هذه المرتبة أيضا 33 راويا ممن احتمل الأئمة تدليسهم لكثرة مروياتهم لإمامتهم، لأنهم لا يدلسون إلا عن إيه؟ عن ثقة، بحيث أنك إذا ما تتبعت أسانيدهم وجدت أنهم ما أسقطوا إلا إيه؟ ثقة. إذا في 33 أيضا شوف؟ أيوه. المرتبة الثالثة عدتهم 50 نفسا، 50 راويا ذكرهم الإمام، وهم الذين أكثروا من التدليس فلا يقبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. أكثروا من التدليس فلا يقبل من أسانيدهم إلا ما صرحوا فيها بالسماع. طب شكل 50 أو 33 دول على في طول في أي مدة من مدة الزمن، يعني هذا على تاريخ القرون على الطبقات التي قابل ابن حجر في زمن إيه؟ قال أشهرهم إسماعيل بن عياش، حبيب بن أبي ثابت، حميد الطويل، وابن جريج. حبيب بن أبي ثابت؟ وقتادة. إسماعيل بن عياش، حبيب بن أبي ثابت، حميد الطويل، وابن جريج. المرتبة الرابعة قبل الأخيرة، من من يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل، عن كل من هب ودب يدلسون عن الضعفاء وإيه؟ والمجاهيل. قال وذكر فيها 12 نفسا، 12 نفسا، بقية بن الوليد، الوليد بن مسلم، الحجاج بن أرطاط، عطية العوفي. ألا من أسوأ من دلس؟ آخر واحد عطية العوفي، حجاج بن أرطاط، الوليد بن مسلم، بقية بن الوليد، يدلسون عن كل من هب ودب. المرتبة الأخيرة ذكر فيها 24 نفسا، وهم الذين جمعوا إلى جرح التدليس جرحا آخر وهو الضعف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم مدلسون وفي حالهم أيضا ضعفاء من ناحية الضبط. ها هو أصلا عارف أنه ضعيف ممكن يسقطوا أصلا، أيوة. فهنا جمعوا إلى تدليسهم الضعف، فصار لا يقبل تدليسهم ولو صلحوا بالسماع. ها لما؟ ضعفاء جمعوا ايه؟ ها صح طبيب جمعوا الشرين وصار لا يقبل اسنادهم ولو صرحوا بالسماع لعلة الضعف. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نسينا نقول أنه ممن يعني أضافوه في المرتبة الخامسة قالوا خارجة بن مصعب بشير ابن زادان وابن لهيعة وابن لهيعة. وختاما لهذا الدرس الواجب الذي عليكم اذكر خمسة أحاديث وقع في كل حديث منها نوع تدليس مما درست. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.